بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس الخامس من غزوة بدر، وكان آخر ما وقفنا عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل الحارث بن عامر بن نوفل، فقتله خبيب بن إساف وهو لا يعرفه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو وجدته قبل أن تقتله لتركته لنسائه. وأيضا نهى عن قتل زمعة بن أسود، فقتله ثابت بن الجذع ولا يعرفه. قالوا: ولما لحم القتال ورسول الله صلى الله عليه وسلم رافع يديه يسأل الله النصر وما وعده، ويقول: اللهم إن ظهر على هذه العصابة ظهر الشرك ولا يقوم لك دين. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول: والله لينصرنك الله ولا يبيضن وجهك. فأنزل الله عز وجل 1000 من الملائكة مردفين عند أكناف العدو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر أبشر، هذا جبريل معتجر بعمامة صفراء آخذ بعنان فرسه بين السماء والأرض. فلما نزل إلى الأرض بعنان فرسه بين السماء والأرض، فلما نزل إلى الأرض تغيب عني ساعة، ثم طلع على ثنياه النقع يقول: أتاك نصر الله إذ دعوته؟ قالوا: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جبريل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ من الحصباء كفا فرماهم بها وقال: شاهت الوجوه، اللهم أرعب قلوبهم وزلزل أقدامهم. فانهزم أعداء الله لا يلوون على شيء، والمسلمون يقتلون ويأسرون، وما بقي منهم أحد إلا امتلأ وجهه وعيناه ما يدري أين يتوجه من عينيه، والملائكة يقتلونهم والمؤمنون. فقال عدي بن أبي الزغباء يوم بدر: أنا عدي والسحلي أمشي بها مشي الفحل، أنا عدي والسحل أمشي بها مشي الفحل، يعني درعه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من عدي؟ فقال الرجل: رجل من القوم، أنا يا رسول الله عدي. قال: وماذا؟ قال: ابن فلان. قال: لست أنت عديا. فقال عدي بن أبي الزغباء: أنا يا رسول الله عدي. قال: وماذا؟ قال: والسحل أمشي بها مشي الفحل. قال: وما السحل؟ قال: الدرع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروى: نعم العدي، عدي بن أبي الزغباء. وكان عقبة بن أبي معيط بمكة، والنبي صلى الله عليه وسلم مهاجر بالمدينة، فكان يقول بمكة عقبة: يا راكب الناقة القصواء هاجرنا، عما قليل تراني راكب الفرس، أعل رمحي فيكم ثم أنهله، والسيف يأخذ منكم كل ملتبس. قال: فقال النبي عليه الصلاة والسلام وبلغه قول عقبة: اللهم أكبه لمنخره واصرعه. قال: فجمح به فرسه يوم بدر، فأخذه عبد الله بن سلم العجلاني، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، فضرب عنقه صبرا. وكان عبد الرحمن بن عوف يقول: إني لأجمع أدراعا لي يوم بدر بعد أن ولى الناس، فإذا أمية بن خلف، وكان صديقا لي في الجاهلية، وكان اسمي عبد عمر، فلما جاء الإسلام سميت عبد الرحمن، فكان يلقاني فيقول: يا عبد عمر، فلا أجيبه، فيقول: إني لا أقول لك إلا إني لا أقول لك عبد الرحمن، إن مسيلمة باليمامة يتسمى بالرحمن، فأنا لا أدعوك إليه. فكان يدعوني عبد الإله. فلما كان يوم بدر رأيته على جمل أورق، ومعه ابنه علي، علي بن أمية بن خلف. فناداني: يا عبد عمر، فأبيت أن أجيبه. فنادى: يا عبد الإله، فأجبته. الإله عندهم يعني أي إله، سبحان الله، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ يستكبرون على الله والرحمن. الإله لأنه يعم إله الباطل وإله الحق. فنادى: يا عبد الإله، فأجبته. وفي هذا أيضا جواز تسمية عبد الإله. فقال: أما لكم حاجة في اللبن؟ أما لكم حاجة في اللبن؟ يعني من أسرني افتديت منه بإبل كثيرة وكثيرة اللبن. نحن والله خير لك من أدراعك من أدراعك من أدراعك هذه. فقلت: أمضي أمضي. فجعلت أسوقهما أمامي، أمية وابنه علي. وقد رأى أمية أنه قد أمن بعض الأمن، فقال لأمية: رأيت رجلا فيكم اليوم معلما في صدره ريشة نعامة، من هو؟ قلت: حمزة بن عبد المطلب. قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. ثم قال: فمن رجل دحداح قصير معلم بعصابة حمراء؟ قلت: ذاك رجل من الأنصار يقال له سماك بن خرشة، اللي هو أبو دجانة رضي الله عنه. قال: وبذاك أيضا يا عبد الإله صرنا اليوم جزرا لكم. أبو دجانة معروف إذا اعتصب بالعصابة الحمراء ما يقف أمامه. قال: فبينا هو معي أزجيه أمامي ومعه ابنه علي، إذ بصر به بلال وهو يعجن عجينا له، فترك العجين وجعل يفتل يديه من العجين فتلا ذريعا وينادي: يا معشر الأنصار، هذا بلال، أمية بن خلف رأس الكفر، لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا، أمية بن خلف رأس الكفر، ويفتل يديه من العجين. قال عبد الرحمن: فأقبلوا كأنهم عوذ حنت إلى أولادها. العوذ هي الإبل الحديثة عهد بالنتاج بالولاد، حنت إلى أولادها ما يقف أمامها شيء، حتى طرح أمية على ظهره واضطجعت عليه، فأقبل الحباب ابن المنذر فأدخل سيفه من تحتي فاقتطع أرنبة أنفه، فلما فقد أمية أنفه قال: إيه عنك، خلي بيني وبينه. قال عبد الرحمن: فذكرت قول حسان أو عن ذلك الأنف جادعي، يعني في قصيدة له قبل هذا. وأقبل إليه خبيب بن يساف، خبيب هذا أيضا فعل الأفاعيل، فضربه حتى قتله، وقد ضرب أمية خبيب بن يساف حتى قطع يده من المنكب، فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم فالتحمت واستوت، فتزوج خبيب بعد ذلك ابنة أمية بن خلف، فرأت تلك الضربة فقالت: لا شل الله يد رجل فعل هذا. ترى هم بشر، يعني هي ما قالت رغبة في الكفر، مثل ما تقدم في قصة أم أبي جهل، يعني إذا غضبت عليه قالت: لا شل الله يد رجل فعل هذا، تعني والدها. فكان خبيب يقول: وأنا والله أوردته شعوب المنية. فكان خبيب يحدث قال: أضربه فوق العاتق فأقطع عاتقه، يقول خبيب، حتى بلغت مؤتزره وعليه الدرع، وأنا أقول: خذها وأنا ابن يساف، وأخذت سلاحه ودرعه مقطوعة من الضربة. وأقبل علي بن أمية فاعترض له الحباب بن المنذر فقطع رجله، فصاح صيحة ما سمع مثلها قط جزعا، ولقيه عمار بن ياسر فضربه ضربة قتلته. ويقال إن عمارا لاقاه قبل الضربة فاختلف ضربات فقتله، والأول أثبت أنه ضربه بعدما قطعت رجله، وقد سمعنا في قتل أمية غير ذلك. سبحان الله، علي بن أمية هذا كان مسلم لكن على الشك والارتياب والتردد، إلينا أعوذ بالله. سبحان الله، كم في السيرة من أعاجيب، والتاريخ يعيد نفسه. وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر أحدقنا بأمية بن خلف، لأنه هو اللي كان يعذب بلال، وكان له فيهم شأن، ومعي رمحي ومعه رمحه، فتطاعنا حتى سقطت رماحنا، ثم صرنا إلى السيفين فتضاربنا بهما حتى انثلما، ثم بصرت بفتق في درعه تحت إبطه فحششت السيف فيه حتى قتلته، وخرج السيف وعليه الودك، يعني شحم الرجل، هذا أيضا وجه من قتل أمية، يعني أمية قتل بعدما بردت الحرب واجتمع الناس عليه، ولذلك كلهم صدقوا. وعن عائشة بنت قدامة بن مضعون قالت: قال صفوان بن أمية بن خلف لقدامة بن مضعون: يا قدامة، أنت المشلي بأبي يوم بدر الناس، يعني ناديت الناس عليه. قال قدامة: عاد كلهم أسلم، لا والله ما فعلت، ولو فعلته ما اعتذرت من قتل مشرك، هذا أمر يرفع الرأس. قال صفوان: فمن يا قدام، يعني بالترخيم، المشلي به يوم بدر الناس؟ قال: رأيت فتية من الأنصار أقبلوا إليه، فيهم معمر بن حبيب يرفع سيفه ويضعه فيه. قال صفوان: أبو قرد. وكان معمر رضي الله عنه رجلا دميما، فسمع بذلك الحارث بن حاطب فغضب له، فدخل على أم صفوان وهي كريمة بنت معمر بن حبيب، فقال: ما يدعنا صفوان من الأذى في الجاهلية والإسلام؟ قالت: وما ذاك؟ فأخبرها بما قالت صفوان لمعمر حين قال له أبو قرد. فقالت أم صفوان: يا صفوان، تنتقص معمر بن حبيب وهو من أهل بدر؟ والله لا أقبل لك كرامة سنة كاملة. قال صفوان: يا أمه، والله لا أعود أبدا، تكلمت بكلمة هكذا لم ألقي لها بالا. سبحان الله العظيم، هجرته أمه سنة كاملة على أساس أنه تكلم في رجل من الصحابة من أهل بدر رضي الله عنهم جميعا. وعن عائشة بنت قدامة قالت: قيل لأم صفوان بن أمية ونظرت إلى الحباب بن المنذر بمكة: هذا الذي قطع رجل علي بن أمية يوم بدر؟ قالت: دعونا من ذكر من قتل على الشرك، يعني في ناس قالوا لها هذا اللي قتل رجل علي بن أمية. فقالت أم صفوان: دعونا من ذكر من قتل على الشرك، قد أهان الله ابني عليا بضربة الحباب بن المنذر، وأكرم الله الحباب بضربة عليا، قد كان على الإسلام حين خرج منها هنا، يعني علي، فقتل على غير ذلك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تقول ابني علي خرج من مكة على الإسلام ولكن قتل على غير ذلك. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ثبتنا بالقول الثابت، اللهم ثبتنا بالقول الثابت. ما أعظم إيمان هذه المرأة، سبحان. أم صفوان بن أمية، يعني قتل زوجها أمية بن خلف وقتل ابنها علي، وهذا كلامها. يعني في ناس قالوا هذا الحباب اللي قتل علي، قالت تتركون من ذكر من قتل على الشرك، أهانهم الله سبحان الله بضربة هؤلاء، وأكرم هؤلاء بضربه. وقال الزبير بن عوام: لما كان يومئذ لقيت عبيدة بن سعيد بن العاص على فرس عليه لأمة كاملة لا يرى منه إلا عينه، هذا ابن أبي أحيحة أحد العشرة، وهو يقول: وقد كانت له صبية صغيرة يحملها، وكان لها بطين، وكانت مسقمة كثيرة الأمراض. أنا أبو ذات الكرش، أنا أبو ذات الكرش، يعني صبية هذه أم بطين. قال: وفي يده عنزة، العنزة الرمح الصغير، لأن الرجل يعتنز عليها ويجعلها الإمام بين يديه. قال الزبير: وفي يده عنزة وعليه لأمة كاملة لا ترى إلا عينه فقط، كل الباقي حديد. قال: فأطعنوا بالعنزة اللي في يد الزبير، يقول الزبير في يدي عنزة، فأطعنوا بها في عينه فوقع، فأطأوا برجلي على خده حتى أخرجت العنزة من حدقته وأخرجت حدقته فيها، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العنزة فكانت تحمل بين يديه وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. وهذه العنزة أهداها النجاشي للزبير في الحبشة، سبحان الله العظيم، يعني قوة بأس، يعني ما وجد منفذ إلا العين، فأخرج العين بحدقتها. وفي قصة ثانية ربما يأتيها الآن، أن الزبير أيضا وجد رجل عليه لأمة كاملة فقد الحديد وقد الرجل، فقالوا: ما أحسن سيف الزبير، فكان يغضب ويقول: السيف بضاربه. ولما جال المسلمون واختلطوا أقبل عاصم بن أبي عوف بن صبيرة السهمي كأنه ذئب يقول: يا معشر قريش، عليكم بالقاطع، قاطع الرحم وفرق الجماعة، الآتي بما لا يعرف، يعني التوحيد، محمد لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا، كأنه ذئب. قال: فاعترضه أبو دجانة، أبو دجانة والله هو الأسد، قال: فاختلف ضربتين فضربه أبو دجانة وقتله، ووقف على سلبه يسلبه، فمر عمر بن الخطاب وهو على تلك الحال فقال: دع سلبه حتى يجهض العدو وأنا أشهد لك به. قال: وأقبل معبد بن وهب فضرب أبا دجانة ضربة، برك أبو دجانة كما يبرك الجمل، ثم انتهض، ثم أقبل عليه أبو دجانة فضربه ضربات لم يصنع سيفه شيئا، حتى وقع معبد في حفرة أمامه لا يراها، فبرك عليه أبو دجانة فذبحه ذبحا كما تذبح الشاة، وأخذ سلبه. قالوا أبو دجانة، سبحان الله، في بدر وفي أحد، سبحان الله، الأنصار أهل صبر، ولا الحرب تضيع فيها العقول، تطيش فيها، تطيش العقول، سبحان الله، النفس تذهب شعاع. قالوا: ولما كان يومئذ ورأت بنو مخزوم مقتل من قتل، قالوا: أبو الحكم لا يخلص إليه، أبو الحكم لا يخلص إليه، يعني عمرو بن هشام، وكانوا 180 كلهم من مخزوم من 950، فإن ابني ربيعة عتبة وشيبة قد عجلا وبطرا، سبحان الله، كل تبرى من الثاني، ولم تحامي عليهما عشيرتهما، فاجتمعت بنو مخزوم فأحدقوا بعمر بن هشام فجعلوه في مثل الحرجة، الحرجة الغابة، الشجر الملتف، وأجمعوا أن يلبسوا لأمة أبي جهل رجلا منهم، يعني السلاح اللي عليه من ثقتهم بإحداقهم به، فألبسوها عبد الله بن المنذر بن أبي رفاعة، فصمد له علي رضي الله عنه فقتله، قتل عبد الله بن المنذر وهو يظنه أبا جهل، ومضى عنه وهو يقول: خذها وأنا من بني عبد المطلب. فألبسوها أبا قيس بن الفاكه بن المغيرة، وهذا أيضا سبحان الله من ضمن اللي أسلموا ثم رجعوا، فصمد له حمزة وهو يراه أبا جهل فضربه فقتله وهو يقول: خذها وأنا ابن عبد المطلب. فألبسوها حرملة بن عمرو فصمد له علي فقتله وأبو جهل في أصحابه، ثم أرادوا أن يلبسوها خالد بن أعلم فأبى أن يلبسها يومئذ، ما لبس أحد إلا قتل. فقال معاذ بن عمرو بن الجموح: نظرت إلى أبي جهل في مثل الحرجة وهم يقولون ويتذامرون: أبو الحكم لا يخلص إليه، أبو الحكم لا يخلص إليه. فعرفت أنه هو، فقلت: والله لأموتن دونه اليوم أو لأخلصن إليه. معاذ بن عمرو بن جموح قال: فصمدت له حتى إذا أمكنتني منه غرة حملت عليه فضربته ضربة وطرحت رجله من الساق، فشبهتها بالنواة تنزو من تحت المراضخ. شوف لو تضع النواة على حصى أملس وترضخها كيف تنقز النواة كذا، رجلك كذا أمطارت. فشبهتها بالنواة تنزو من تحت المراضخ. قال: فأقبل ابنه عكرمة علي بن أبي جهل رضي الله عنه فضربني على عاتقي، فطرح يدي من العاتق كاملة من العاتق إلا أنه قد بقيت جلده. قال: فإني أسحب يدي بجلدتها من خلفي، فلما آذتني وضعت عليها رجلي فتمطيت عليها حتى قطعته، ثم لاقيت عكرمة وهو يلوذ كل ملاذ، فلو كانت يدي معي لرجوت يومئذ أن أصيبه. ومات معاذ بن عمرو بن الجموح في زمن عثمان سبحان الله بدون يد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله رضي الله عنه. قال عبد الرحمن بن عوف: إن النبي صلى الله عليه وسلم نفل معاذ بن عمرو بن الجموح سيف أبي جهل، فهو عند آل معاذ بن عمرو إلى اليوم وبه فل، بعد أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عكرمة بن أبي جهل فسأله: من قتل أباك؟ قال: الذي قطعت يده. فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن عمرو، وكان عكرمة قد قطع يده يوم بدر. وعن نافع بن جبير بن مطعم أنه سمعه يقول: ما كان بنو المغيرة يشكون أن سيف أبي الحكم صار إلى معاذ بن عمرو بن الجموح، وهو الذي قتله يوم بدر، يعني هو الذي أمكن منه سبحان الله. وقال: حدثني من حدثه معاذ بن عمرو أنه قضى له النبي صلى الله عليه وسلم بسلب أبي جهل، قال: فأخذت درعه وسيفه فبعت سيفه بعد. قال: وقد سمعنا في قتله غير هذا وأخذ سلبه. فمن ذلك عن عبد الرحمن بن عوف قال: عبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بليل فصفنا، فأصبحنا ونحن على صفوفنا، فإذا بغلامين ليس منهما واحد إلا وقد ربطت حمائل سيفه في عنقه صغير، فالتفت إلي أحدهما وقال: يا عم أيهم أبو جهل؟ قلت: وما تصنع به يا ابن أخي؟ قال: بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلفت لئن رأيته لأقتلنه أو لأموتن دونه، فأشرت له إليه، قلت: هو ذاك. فالتفت إلي الآخر اللي عن يساري فقال لي مثل ذلك، فأشرت إليه فقلت: من أنتما؟ قال: ابن الحارث. معاذ ومعوذ، سبحان الله، الأنصار ينشأ ناشئ الفتيان فيهم على الشجاعة المفرطة والسخاء والإيثار رضي الله عنهم رضي الله عنهم، لكن هم كالملح في الطعام، الناس يكثرون والأنصار يقلون رضي الله عنهم. قال: فجعل لا يطرفان عن أبي جهل، يعني لا يغمضان عينيهما حتى لا يفوتهما، حتى إذا كان القتال خلص إليه فقتلاه وقتلهما رضي الله عنهم. وعن زيد بن ثابت أحد أبنائه قال: لما كان يومئذ قال عبد الرحمن ونظر إليهما عن يمينه وعن شماله: ليته كان إلى جنبي من هو آيد من هذين الفتيين. شوف هذا من قول الله عز وجل داود ذي الأيد. فلم أنشب أن التفت إلي عوف فقال: أيهم أبو جهل؟ قلت: ذاك حيث ترى. فخرج يعدو إليه كأنه سبع، فلحقه أخوه كأنه سبع. قال: فأنا أنظر إليهما يضطربان بالسيوف، ثم نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بهما بهذين الفتيين في القتلى وهما إلى جنب أبي جهل، قتلا ثم قتل رضي الله عنه رضي الله عنه شهداء بدر. وقال ثعلبة بن أبي مالك يقول رفاعة ابنه: سمعت أبي ينكر ما يقول الناس في ابني عفراء من صغره، ويقول كان يوم بدر، يعني اللي يقولون أنهم كانوا صغار، كان يوم بدر أصغرهما ابن 35 سنة، أفهذا تربط حمائل سيفه؟ قال الواقدي: والقول الأول أثبت، لكن هذا وهم رضي الله عنه ورحمه الله. قال عن الربيع بنت معوذ، هذه القصة اللي ذكرناها قبل، قالت: دخلت في نسوة من الأنصار، هذا دليل على أن أبو جهل قتله معوذ بن عفرة، على أسماء بنت مخربة أم أبي جهل في زمن عمر بن الخطاب، وكان ابنها عبد الله بن أبي ربيعة يبعث إليها بعطر من اليمن، وكانت تبيعه إلى العطية، فكنا نشتري منها، فلما جاءت لي في قواريري ووزنت لي كما وزنت لي صواحبي، قالت اكتبن لي عليكن حقي، فقلت نعم اكتب لها على الربيع بنت معوذ. قالت أسماء حلقة أقرأ، أو إنك لابنة قاتل سيده؟ قلت لا، ولكن ابنة قاتل عبده. قالت والله لا أبيعك شيئا، لا أبيعك شيئا أبدا. قلت وأنا والله لا أشتري منك شيئا أبدا، فوالله ما هو بطيب ولا له عرف، يعني ما له رائحة ولا هو بطيب، والله يا بني ما شممت عطرا قط كان أطيب منه، ولكن يا بني غضبت. سبحان الله العظيم، هذه الأشياء البشرية، هذه الأشياء الإنسانية، يعني ما له دخل إن شاء الله في مسألة، وإن كان الناس يتفاوتون في الإيمان. قالوا ولما وضعت الحرب أوزارها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلتمس أبو جهل. قال عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه فوجدته في آخر رمق فوضعت رجلي على عنقه فقلت الحمد لله الذي أخزاك. قال إنما أخزى الله عبد ابن أم عبد، لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. لمن الدائرة؟ قلت لله ولرسوله. قال ابن مسعود فأقتلع بيضته عن قفاه، فقلت إني قاتلك يا أبا جهل. قال لست بأول عبد قتل سيده، أما إن أشد ما لقيته اليوم في نفسي لقتلك إياي، ألا يكون ولي قتلي رجل من الأحلاف أو من المطيبين، يعني حزبي قريش. فضربه عبد الله ضربه وقع رأسه بين يديه، ثم سلبه، فلما نظر إلى جسده نظر إلى حصره كأنها الصياط، يعني الحصر جمع حصير جانب الجسم. سبحان الله العظيم. وأيضا في البخاري أنه قال أيضا الخبيث هذا من شدة الكبر قال لو غير أكار قتلني، الأكار الحراث والزراع، يعني يسب الأنصار أنهم أهل حرث وزراعة، سبحان الله مليان بالكبر، لو غير أكار قتلني. وأقبل عبد الله بن مسعود بسلاحه ودرعه وبيضته فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبشر يا نبي الله بقتل عدو الله أبي جهل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحقا يا عبد الله، فوالذي نفسي بيده له أحب إلي من حمر النعم. قال وذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ما به من الآثار كأنها سياط في جنبه، قال ذاك ضرب الملائكة. ثم قال قد أصابه جحش من دفع أو من دفع دفعته في مأدبة ابن جدعان فجحشت ركبته، فالتمسوه فوجدوا ذلك الأثر. الجحش هو سحج الجلد أو قشر الجلد. يقول كنا في مأدبة لابن جدعان فدفعته أو دفع دفع فجحشت ركبته. ويقال إن أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تلك الساعة فوجد في نفسه من جماعته، وأقبل على ابن مسعود فقال أنت قتلته؟ قال نعم الله قتله. قال أبو سلمة عدل السؤال رضي الله عنه أنت وليت قتله؟ قال نعم. شوف قتلت الله قتله، وما رميت إذ رميت فلم تقتلوهم ولكن الله قتله. ابن مسعود قال نعم الله قتله. فقال عدل السؤال فقال أنت وليت قتله؟ قال نعم. قال لو شاء لجعلك في كمه، يعني أنه عظيم الجسم وأنت صغير الجسم. فقال ابن مسعود قد والله قتلته وجردته. قال أبو سلمة فما علامته؟ قال شامة سوداء بباطن فخذه اليمنى. فعرف أبو سلمة النعت بن عمه يعرف، وكانوا قديما ما يعني يتورعون من التعري، يعني خاصة إذا حملوا أشياء. وقال جردته ولم يجرد قرشي غيره. قال ابن مسعود والله إنه لم يكن في قريش ولا في حلفائها أحد أعدى لله ولا لرسوله منه، وما أعتذر من شيء صنعته به. قال فأسكت أبو سلمة، فسمع أبو سلمة رضي الله عنه بعد ذلك يستغفر من كلامه في أبي جهل حتى قتل في أحد رضي الله عنه. وفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أبي جهل، فقال اللهم قد أنجزت ما وعدتني فتمم علي نعمتك. قال فآل ابن مسعود يقولون سيف أبي جهل عندنا محلى بفضة، غنمه عبد الله بن مسعود يومئذ. فاجتمع قول أصحابنا أن معاذ بن عمرو وابني عفراء أثبتوه، وضرب ابن مسعود عنقه في آخر رمق، فكل قد شرك في قتله. أربعة، معاذ بن عمرو بن جموح الأول اللي قطع يده، وابني عفراء أثبتوه، وابن مسعود هو اللي حل له ذكاه. قالوا ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على مصرع ابني عفراء رضي الله عنهم فقال يرحم الله ابني عفراء، فإنهما قد شركا في قتل فرعون هذه الأمة ورأس أئمة الكفر. سبحان الله، حتى الآيات اللي في الأنفال قال كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، يعني إنه فرعون هذه الأمة. سبحان الله. فقيل يا رسول الله ومن قتله معهما؟ قال الملائكة وذافه ابن مسعود يعني أجهز عليه، قال فكل قد شرك في قتله. وعن الزهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اكفني نوفل ابن خويلد. وأقبل نوفل يومئذ وهو مرعوب قد رأى قتل أصحابه، وكان في أول ما التقوا هم والمسلمون يصيح بصوت له زجل رافعا صوته يا معشر قريش إن هذا اليوم يوم العلاء والرفعة. فلما رأى قريشا انكسرت جعل يصيح بالأنصار ما حاجتكم إلى دمائنا؟ أما ترون ما تقتلون؟ أما لكم في اللبن من حاجة؟ يعني الفداء. فأسره جبار بن صخر فهو يسوقه أمامه، فجعل نوفل يقول لجبار ورأى عليا مقبلا نحوه قال يا أخ الأنصار من هذا؟ من هذا؟ واللات والعزة إني لأرى رجلا إنه ليريدني. قال هذا علي ابن أبي طالب. قال ما رأيتك اليوم رجلا أسرع في قومه منه، يعني ما يبالي بالقرابة في ذات الله عز وجل. ما رأيتك اليوم رجلا أسرع في قومه منه. قال فصمد له علي رضي الله تعالى عنه فضربه، فنشب سيف علي في حجفته ساعة، ثم نزعه فضرب ساقيه ودرعه مشمرة فقطعهما، ثم أجهز عليه فقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من له علم بنوفل بن خويلد؟ قال علي أنا قتلته يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الذي أجاب دعوتي فيه. وأقبل العاص بن سعيد يحث للقتال، فالتقى هو وعلي. العاص بن سعيد بن عاص هذا أحد العشرة لأبناء أبي أحيحة. قال فقتله علي. فكان عمر بن الخطاب يقول لابنه سعيد بن العاص ابن سعيد بن العاص إني لأراك معرضا، أتظن أني قتلت أباك؟ يعني كان يشوف خاطر شيء، أتظن أني قتلت أباك في أصل ابن أبي حية، يعني في دم قديم، والله ما قتلت أباك ولا أعتذر من قتل مشرك، والله لقد قتلت خالي بيدي العاص ابن هشام ابن المغيرة. أبوه سيد هشام المغيرة، والد عمرو بن هشام، والد الحارث والد العاص، هذا اللي كانت قريش تؤرخ بموته سنة 26 من ولادة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الانفجار بست سنوات. وذكرنا كل أخباره في العهد المكي اللي يقول كأن الأرض ليس بها هشام. فيقول عمر والله أنا لا أعتذر من قتل مشرك، لقد قتلت خالي بيدي، خالي أخو أمي العاص بن هشام بن المغيرة أخو حنتمة بنت هشام بن المغيرة. فقال سعيد لو قتلته لكان على الباطل وأنت على الحق. قال قريش أعظم الناس أحلاما وأعظمها أمانة، لا يبغيهم أحد الغوائل إلا كبه الله لفيه. هذا يقول عمر، يعني في غير الشرك والتوحيد قريش أعظم الناس أحلاما، سبحان الله لهم عقول، وأعظمها أمانة، لا يبغيهم أحد الغوائل إلا كبه الله لفيه. وكان علي رضي الله عنه يحدث يقول إني يومئذ بعدما ارتفع النهار ونحن والمشركون قد اختلطت صفوفنا وصفوفهم، خرجت في إثر رجل منهم، فإذا رجل من المشركين على كثيب رمل هو وسعد بن خيثمة. سعد بن خيثمة الآن سيقتل، وهما يقتتلان حتى قتل المشرك سعد بن خيثمة. هذا اللي يجتمعون عند العزاب، هذا الرجل اللي ترجمنا له في الحلقات السابقة. والمشرك مقنع في الحديد وكان فارسا، فاقتحم عن فرسه فعرفني وهو معلم وأنا لا أعرفه، فناداني هلم يا ابن أبي طالب للبراز. قال فعطفت عليه فانحط إلي مقبلا، يعني وحش سبع. قال وكنت رجلا قصيرا فانحطت راجعا لكي ينزل إلي، وكرهت أن يعلوني بالسيف وعلى فرسه. فقال يا ابن أبي طالب فررت؟ فقلت قريبا قريب ما فر، يعني حول الفرار يا ابن الشتراء، يعيره بأمه. قال فلما استقرت قدماي وثبت أقبل نزله، فلما دنا مني ضربني فاتقيت بالدرقة، فوقع سيفه فلحج يعني لزم، فأضربه على عاتقه وهو دارع فارتعش، ولقد فض سيفي درعه فظننت أن سيفي سيقتله، فإذا بريق سيف من ورائي جاء من وراء فطأطأت رأسي. قال فوقع السيف فأطن قحف رأسه بالبيضة، والذي من ورائي يقول خذها وأنا ابن عبد المطلب. قال فالتفت من ورائي فإذا هو حمزة بن عبد المطلب. لا إله إلا الله لا إله إلا الله، أسود أسد الله وأسد رسوله. أسد الله وأسد رسوله، لحظات كذا بين الموت والحياة، ثواني معدودة. وقال عكاشة بن محصن رضي الله عنه الأسدي: انقطع سيفي يوم بدر فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا فهزه فإذا هو سيف أبيض طويل، فقاتلت به حتى هزم الله المشركين، فلم يزل عند عكاشة حتى مات رضي الله عنه. وقال رجال من بني عبد الأشهل عدة، يحدث داود بن حسين، قالوا: انكسر سيف سلمة بن أسلم بن حريش يوم بدر فبقي أعزل لا سلاح معه، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيبا كان في يده من عراجين ابن طاب. ابن طاب نوع من التمر، نوع من تمر المدينة مشهور، جاء في الحديث تمر ابن طاب، فقال: اضرب به، فإذا هو سيف جيد، فلم يزل عنده حتى قتل يوم جسر أبي عبيد في خلافة عمر. قالوا: وبينما حارث بن سراقة، حارثة بن سراقة كارع في الحوض يشرب، إذ أتاه سهم غرب، السهم الغرب اللي لا يعرف راميه، فوقع في ثغرة نحره، فلقد شرب القوم آخر النهار من دمه، يعني هو يكرع في الحوض وجاه السهم هو يشرب، فبلغ أمه وأخته وهما بالمدينة مقتله، فقالت أمه: والله لن أبكي حتى يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله، فإن كان ابني حارثة في الجنة لم أبكي عليه، وإن كان ابني حارثة في النار بكيته لعمر الله فأعولته. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر، جاءت أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، قد عرفت موقع حارثة من قلبي. فأردت أن أبكي عليه، ثم قلت: لا أفعل حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان في الجنة لم أبكي عليه، وإن كان في النار بكيته فأعولته. ربما هي اشتبهت لأن جاء سهم غرب، يعني ليس سهم غرب لا يعرف رامي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهبلتي أهبلتي، أهي جنة واحدة؟ إنها جنان كثيرة، والذي نفسي بيده إن حارثة لفي الفردوس الأعلى. علم الله ما في قلوبهم. قالت: فوالله لا أبكي عليه أبدا، أصاب الفردوس الأعلى. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء من ماء فغمس يده فيه ومضمض فيه، ثم ناول أم حارثة حتى يذهب حرارة المصيبة فشربت، ثم ناولت ابنتها فشربت، ثم أمرهما فنضحتا في جيوبهما ففعلتا، فرجعتا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وما بالمدينة امرأتان أقر أعينا منهما ولا أسر. قالوا: وكان هبيرة بن أبي وهب لما رأى الهزيمة انخزل ظهره فعقر، انقطع ظهره من الخوف فعقر، فلم يستطع أن يقوم، فأتاه أبو أسامة الجشمي حليفه ففتق درعه عنه احتمله، ويقال ضربه أبو داود المازني بالسيف فقطع درعه فوقع لوجهه وأخلد إلى الأرض، فجاوزه أبو داود وبصر به ابن زهير الجشميان أبو أسامة ومالك وهما حليفة، فذب عنه حتى نجوى به، واحتمله أبو أسامة فنجى به، وجعل مالك يذب عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروى: حماه كلباه. الحليف مثل أبي أسامة، كأنه رقل، الرقل النخلة الطويلة. يقول: حماه كلباه، ثم قال: الحليف مثل أبي أسامة، يعني دافع عن حليف، الحليف الحقيقي مثل أبي أسامة، كأنه رقل، يعني كأنه نخلة طويلة. ويقال إن الذي ضربه مجذر بن زياد رضي الله عنه. وقال ابن أبي حثمة: سمعت مروان بن الحكم يسأل حكيم بن حزام عن يوم بدر، فجعل الشيخ، كان شيخ كبير، يكره ذلك، يعني ما يريد، وكان مع الكفار، حتى ألح عليه مروان في خلاف في إمارته بالمدينة. قال حكيم: التقينا فاقتتلنا، فسمعت صوتا وقع من السماء إلى الأرض مثل وقع الحصى في الطست، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم القبضة فرمى بها في وجوهنا فانهزمنا. هذا الملخص كامل. وعن عبد الله بن ثعلبة بن سعيد قال: سمعت نوفل بن معاوية الديلي يقول: انهزمنا يوم بدر ونحن نسمع كوقع الحصى في الطساس أو في الطساس بين أيدينا ومن خلفنا، فكان ذلك أشد الرعب علينا، طقطقة كطقطقة الحصى إذا وقع في الطست. سبحان الله. وكان حكيم بن حزام يقول: إن هزمنا يوم بدر فجعلت أسعى وأقول: قاتل الله ابن الحنظلية، قاتل الله ابن الحنظلية، يزعم أن النهار قد ذهب، والله إن النهار لكما هو، طال النهار عليه. قال حكيم: وما ذاك بي إلا حبا أن يأتي الليل فيقصر عنا طلب القوم. قال: فيدرك حكيما عبيد الله وعبد الرحمن ابناء العوام على جمل لهما. هو عم يعني هو حكيم ابن حزام ابن خويلد، وهذا عبد الله عبد الرحمن ابناء العوام ابن خويلد، يعني ابن عمهما. فقال عبد الرحمن لأخيه: انزل فاحمل أبا خالد. وكان عبيد الله رجلا أعرج لا رجلة به، ما يستطيع يمشي. فقال عبيد الله: إنه لا رجلة به كما ترى. قال عبد الرحمن: والله إن منه بد، ألا نحمل رجلا إن متنا كفانا ما خلفنا في عيالنا، وإن عشنا حمل كلنا. فنزل عبد الرحمن وأخوه وهو أعرج فحمله، فكانوا يتعاقبون الجمل. فلما دنا من مكة وكان بمر الظهران قال: والله لقد رأيت هاهنا أمرا ما كان يخرج على مثله أحد له رأي، يعني في مر الظهران، ولكنه شؤم بن الحنظلية، إن جزورا نحرت هاهنا في مر الظهران، فلم يبق خباء إلا أصابه من دمها. هذا هو الفأل. فقال ابناء العوام: قد رأينا ذلك، ولكن رأيناك وقومنا مضيتم فمضينا معكم، فلم يكن لنا أمر معكم. سبحان الله العظيم، المجاملة والمداهنة والحمية دائما، لكن هؤلاء سلموا. وقال مخلد بن خفاف عن أبيه خفاف بن إيمان قال: كانت الدروع في قريش كثيرة، فلما انهزموا جعلوا يلقونها، وجعل المسلمون يتبعونهم ويلقطون ما طرحوا. ولقد رأيتني يومئذ ألتقط ثلاثة أدرع جئت بها أهلي، كانت عندنا بعد، فزعم لي رجل من قريش ورأى درعا منها عندنا فعرفها، فقال: هذه درع الحارث بن هشام أخو عمرو بن هشام. وقال أبي عمرو بن أمية: أخبرني من انكشف يومئذ منهزما، وإنه ليقول في نفسه: ما رأيت مثل هذا الأمر، فر منه إلا النساء. قالوا: وكان قباث أو قباث بن أشيم الكناني يقول: شهدت مع المشركين بدرا، وإني لأنظر إلى قلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في عيني، وكثرة ما معنا من الخيل والرجال، فانهزمت في من انهزم. فلقد رأيتني وإني لأنظر إلى المشركين في كل وجه، وإني لأقول في نفسي: ما رأيت مثل هذا الأمر، فر منه إلا النساء. وصاحبني رجل، فبينا هو يسير معي إذ لحقنا من خلفنا، فقلت لصاحبي: أبيك نهوض؟ قال: لا والله ما هو بي. وعقر. قال: وترفعت، فلقد صبحت غيقة. غيقة موضع بساحل البحر قرب الجار، يعني الجار اللي هو الآن الرايس، عن يسار السقيا، بينه وبين الفرع ليلة، وبينه وبين المدينة ثمانية برد قبل الشمس، وكنت هاديا بالطريق. صبح غيقة يمشي طول ليلة من بدر، طبعا الرايس مقابل بدر، بدر في الجبال والرايس في الساحل مقابلة تماما الآن. قال: وكنت هاديا بالطريق ولم أسلك المحاج الطرق الرئيسية، وخفت من الطلب فتنكبت عنها، فلقيني رجل من قومي بغيقة فقال: ما وراك؟ قلت: لا شيء، قتلنا وأسرنا وانهزمنا، فهل عندك من حملان؟ فحملني على بعير وزودني زادا حتى لقيت الطريق بالجحفة، يعني ما ركب الطريق إلا من الجحفة لما قرب من مكة، ثم مشيت حتى دخلت مكة. قال: وإني لأنظر إلى الحيسمان بن حابس الخزاعي بالغميم، الغميم بين رابغ والجحفة موضع، وفيه غميم آخر الكراع اللي هي جهة مر الظهران، ذكرنا هذا في رحلة الهجرة. قال: فعرفت أنه يقدم ينعى قريشا بمكة، فلو أردت أن أسبقه لسبقته، فتنكبت عنه حتى سبقني ببعض النهار فقدمت، يعني ما أراد أنه اللي يخبر، وقد انتهى إلى مكة خبر قتلاهم وهم يلعنون الخزاعي هذا الحيسمان ويقولون: ما جاءنا بخير. فمكثت بمكة، فلما كان بعد الخندق قلت: لو قدمت المدينة. فنظرت ما يقول محمد وقد وقع في قلبي الإسلام. هذا قباث بن أشيم الكناني. قال: فقدمت المدينة فسألت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: هو ذاك في ظل المسجد مع ملأ من أصحابه، فأتيته وأنا لا أعرفهم بينهم، فسلمت، فقال: يا قباث بن أشيم، أنت القائل يوم بدر ما رأيت مثل هذا الأمر، فر منه إلى النساء؟ قلت: أشهد أنك رسول الله، وأن هذا الأمر ما خرج مني إلى أحد قط، وما ترمرمت به إلا شيئا حدثت به نفسي، فلولا أنك نبي ما أطلعك الله عليه، هلم حتى أبايعك. فعرض علي الإسلام فأسلمت. قالوا فلما تصاف المسلمون والمشركون يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله كذا وكذا ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا. فلما انهزموا كان الناس ثلاثة فرق: فرقة قامت عند خيمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يؤتى، وأبو بكر رضي الله عنه معه في الخيمة، وفرقة أغارت على النهب، وفرقة طلبت العدو فأسروا وغنموا. فأسروا وغنموا. الآن سيتكلمون في الأنفال. فتكلم سعد بن معاذ رضي الله عنه وكان ممن أقام على خيمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ما منعنا أن نطلب العدو زهادة في الأجر ولا جبن عن العدو، ولكن خفنا أن يعرى موضعك أو يعرى موضعك، فتميل عليك خيل من خيل المشركين ورجال من رجالهم، وقد أقام عند خيمتك وجوه الناس من المهاجرين والأنصار ولم يشذ أحد منهم، والناس يا رسول الله كثير، ومتى تعطي هؤلاء لا يبقى لأصحابك شيء، والأسرى والقتلى كثير والغنيمة قليلة. فاختلفوا، فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فرجع الناس وليس لهم من الغنيمة شيء. ثم أنزل الله: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم بعدما خمسه. قال عبادة بن الصامت: سلمنا الأنفال لله ولرسوله، ولم يخمس رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا. ونزلت بعد: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين الخمس فيما كان من أول غنيمة بعد بدر. وقال أبو سعيد الساعدي مثله. وقال عكرمة: اختلف الناس في الغنائم يوم بدر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغنائم، للحديث بقية إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.